بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة. وموسى بن عقبة هذا هو أول من ألف كتابا في السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنه أخذ محمد بن إسحاق ابن يسار كثيرا من مادته في كتابه سيرة لابن إسحاق، تلك التي هذبها ابن هشام أسمها تهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام. قال: عن سالم بن عبد الله وابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، أي في رؤيا منامية، والصعيد هو المكان البارز من الأرض. قال: فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني نزع من البئر ذنوبا أو ذنوبين، يعني بالاصطلاح المصري جردل أو جردلين. الذنوب هو الدلو الكبير، هو الدلو الكبير، وفي هذا قول الله تعالى: وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ليس ذنوبا إنما ذنوبا أوزارا كثيرة مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. قال: قام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له، يعني ما كف حاجة الناس، ما نزع ما أن يكفي احتياجات الناس، فدعا النبي له بالمغفرة والله يغفر له. ثم أخذها عمر، أخذ الذنوب فاستحالت بيده غربا، تحولت إلى شيء متسع ساعة شديدة، فلم أرى عبقريا في الناس يفي فريه، حتى ضرب الناس بعطف. نزع عمر نزعا شديدا غمر كل الناس، يعني وسع على الناس في المياه توسعة شديدة. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه مشغولا في زمن خلافته، وكانت خلافته سنة أو سنتين قريبة من هذا، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، كان مشغولا بحرب الردة ومقاتلة المرتدين، هذا شغل بسببه عن الفتوحات. أما عمر لما ولي الخلافة وقد استقرت الأمور ولم يعد هناك مرتدون ولم يعد هناك كبير نفاق، بدأ يفتح البلاد، فدخلت الأمم في الإسلام دولة بعد دولة، وفتحت مدائن كسرى، وفتحت عدة دول في زمن عمر، ودخل الخير على المسلمين في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، دخل الخير على المسلمين دخولا واسعا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ففي هذا دليل من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أخبر بأمر فكان كما أخبر، أخبر أن أحوال المسلمين ستتسع في خلافة عمر، وأن دائرة الإسلام ستتسع، وأن الأرزاق ستأتي المسلمين بكثرة في زمان عمر، وقد كان والحمد لله. إذن أخبر النبي بأمور فوقعت كما أخبر، كان هذا دليلا من دلائل النبوة. قال: وقال همام: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين. أنت فهمت الحديث؟ فهمت يا رضا؟ قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي حدثنا معتمر قال سمعت أبي وسليمان بن طرخان حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أنبئت أي أخبرت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال قالت هذا دحية، أي دحية الكلبي. كان جبريل كثيرا ما يأتي النبي في صورة دحية الكلبي، فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل عند أمن الفتنة، فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل عند أمن الفتنة، فقد كانت أم سلمة من قبل وفي لحظتها تعرف دحية الكلبي، فكان رجلا من الصحابة وسيما وضيئا، وكان جبريل كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورته. فهل إذا رأت زوجتك شخصا فعرفته وأخبرتك هذا فلان تضربها كيف عرفتيه لماذا نظرت إليه، أو أن هذا فيه بعض الفسحة ما لم تكن ثم فتنة فيه بعض الفسحة، لأن النبي سأل أم سلمة من هذا، رأيت من هذا الذي كان يكلمني؟ قالت نعم هذا دحية، قالت هذا دحية نعم. ونظر عائشة إلى الأحباش في المسجد سند، قالت أم سلمة أيم الله هي يمين وأيم الله يمين ما حسبته إلا إياه، قالت حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل أو كما قال قال، فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. اتصل السند بعد أن كان فيه مبهم. باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أن أهل الكتاب يعرفون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ذلك لأنه موصوف تمام الوصف عندهم في التوراة والإنجيل، موصوف تمام الوصف في التوراة عندهم وفي الإنجيل. ولذا فإن سلمان رضي الله عنه أول ما سمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أنه جاء إلى بستان اليهودي أو نحو ذلك نزل بسرعة من على النخلة، نزل بسرعة من على النخلة قبل أن يسلم، وطفق ينظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى كتفيه، فلما رأى خاتم النبوة بين كتفيه أقبل عليه وأسلم يقبله، وكان ينتظر ما بعث هذا النبي الكريم منذ سنوات، وأتى إلى النبي وكي يؤكد صحة ما قال بصدقة، قال هذه صدقة يا رسول الله، ردها النبي. ففي اليوم التالي أتى بهدية، هذه هدية، قبلها النبي، فعلم مما عندهم أن النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فكانت اليهود يعرفون النبي تمام المعرفة. وسلف قول عبد الله بن سلام والله إني أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة أكثر من معرفتي بابني، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعد، تكون الزوجة خانت ولدت ولدا نسبته إلي، لكن يقيني في أن هذا هو رسول الله أوثق عندي من أن هذا ولد. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. حدثنا عبد الله بن يوسف برنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أصح الأسانيد عند من؟ عند البخاري. مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، والعياذ بالله. إذا اليهود يحرمون الزنا، اليهود عندهم أن الزنا حرام، عندهم ذلك. وإن عاقبوا الزناة بعقاب غير عقاب الله سبحانه، لكن عندهم أصلا أن الزنا حرام، ومع ذلك يفسدون في الأرض، والعياذ بالله، غاية الإفساد كما ترون وتسمعون. كل جل الإعلام هذا يقوده اليهود على مستوى العالم، يدمرون الأخلاق ويفسدون الشباب في كل الاتجاهات، مع أنهم يعلمون أن الزنا حرام، والنصارى كذلك يعلمون أن الزنا حرام. ما عند النصارى أن الزنا حلال. أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، يعني للثيبين. فأتوا بالتوراة، أو فأتوا بالتوراة فنشروها، نشروها يعني فتحوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. إذن اليهود والنصارى إذا تحكموا إلى المسلمين يحكم فيهم المسلمون بماذا؟ حكم الله. فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقياها الحجارة، يعني نائم فوقها أيضا يستقبل الأحجار، فهلك وهلكت. هذا والله أعلم.